يعني معنى أن الرجل يصف وصفا دقيقا. نعم على كل حال ما يحتاج نفصل هنا اللي عندهم راه يعرف هذا. نعم إذا كان الضرورة أشبه الرجل مثل إذا رجل تخفى من قوم سيقولون أشبه ذلك فإذا في المرأة ما تقولون فيها هذا يجب ضرورة ضرورة يعني هذا الفارق طيب المهم أن يوجد الفارق بعضهم ربما يقول فرق التطريز في الكم يكون للمرأة دون الرجل هذا ما يختص بالرجال هذا التشوه وما يختص بالنساء هذا التشوه إذا لبسه الرجال هذا التشوه. نعم لا ما يقتل الشرح كمرها ما حضرت لم تحضر شرح الحديث قلنا ان الفاعل لا يقتل البهيمة تقتل وما هذا نذبح ونأكله ألسنا نذبح ونأكلها طيب وهذا الحاجة الرزق والزجر وذكرنا ما ذكرنا التعليلات ها اي نعم لم تحضر اسمع من الشريط نص أي. العلماء قالوا ينبغي للمرأة أن تستعمل من الطيب ما يظهر لونه لا ريح والرجل بالعكس عرفت حتى العلماء نصوا على هذا لأن المرأة إذا استعملت الطيب الذي ليس له رائحة قوية تستطيع تخرج للسوق بدون فتنة واللون إذا كان أمام زوجها لا شك أنه غلط هذا ما يجوز لا ما يجوز لا الآن أنا أقول للرجال استعملوا العطورات القوية وللنساء استعملنا العطورات الخفيفة لعن الرسول صلى الله عليه وسلم للمخنثين ما يحمل على الذين يتصنعون التخلف اما طبيعه التخلف ليس دخيل في الحديث نعم لان هذا المخنث بطبيعته يجب عليه ان يتأنس ان يخرج عن البيوت ومداهمته البيوع قول القول المتعين ولا يمكن ابدا ان يبقى في المجتمع يجب ان يقتل لان هذا والعياذ بالله جرثومه خبيثه فاسده مفسده من يامن ان يجي انسان خبيث يفسد له 20 صلاه مثلا من يامن انتهى الوقت ان جاء عن ثمن الكلب وورد تحريم بيع الهر ومنفعه الكلب اظهر من منفعه الهر فلماذا يحرم بيع الكلب الذي فيه منفعة ويجوز بيع الهر الهرة التي فيها منفعة السبب في ذلك أن الهرة نجس الكلب نجس أن الكلب نجس وأن الهر طاهر وهذا يقول أم عبد الله تقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأقول عليكم السلام ورحمة الله وبركاته أما بعد فهل يستحب للمرأة الخروج لصلاة الجمعة وحضور الخطبة والدعاء وإذا كان الجواب بلا فلماذا لا يقاس استحباب حضور الجمعة على استحباب حضور صلاة العيدين وهل يستحب للمرأة التنفل بالحج